بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان السلف يقولون كما قال عطاء: باب من العلم يتعلمه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. فالعلم إما فضل وإما واجب، والحياة لا تقوم إلا بالعلم، ولا تحيا إلا بالعلم، والثبات في الدنيا والدين لا يكون إلا بالعلم. ولذلك قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وفي الحديث المحفوظ عندكم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيفهمه أن الذي لا يتفقه في دينه فالله لم يرد به خيرا. فالمسلم أحرص ما يكون على الخير، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. درسنا اليوم ليس عن الاستغفار، ولكن عن أمر آخر. وأحببت أن أتكلم عن أمر مهم يتعلق بالاعتقاد، ولكن الكلام فيه يطول، وهو أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله. ولكن أتكلم عن حكم قد يستعمله كثير من الناس خاصة في الشتاء، ألا وهو المسح على الخفين، مشروعيته وشروطه ومدته ومحله وماذا يبطله، والمسح على الجوارب. هذه المسائل يحتاجها الإنسان خاصة في فصل الشتاء، وإن كان الخف يلبس في الشتاء وفي الصيف، لكن في الشتاء أكثر. أما المسح على الخفين فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، بل عد شعارا لأهل السنة، حتى ذكر في كتب الاعتقاد ليتميزوا بهم عن غيرهم. ذكره الطحاوي رحمه الله في العقيدة وغيره. ولذلك قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقال المبارك: ليس في المسح على الخفين خلاف. وقال الإمام دقيق العيد رحمه الله: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. ولكن ما شروط المسح على الخفين؟ يشترط لجواز المسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني: أن تكون الخفاف في نفسها طاهرة. الشرط الثالث: أن يكون المسح في الحدث الأصغر. والشرط الرابع: أن يكون في المدة المحددة شرعا. فشروطه 4: الشرط الأول اللبس على طهارة، والثاني أن تكون خفاف طاهرة، والثالث أن يكون المس في الحدث الأصغر، والرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا. أما المسألة الأولى وهو أن يلبسهما على طهارة، يعني على ماذا؟ على وضوء. ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير في سفر، قال فأفرغت عليه من الإداوة إناء من جلد، قال فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخل ماذا؟ أدخل خفين؟ أدخل قدمين؟ جاء في رواية أبي داود حديث الصحيحين دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وفي حديث صفوان أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. ولكن هنا مسألة فقهية، وهي هل يشترط لجواز المسح على الخفين، يعني هل يشترط للبسهما على الطهارة كمال الطهارة أم لا؟ أمثل، يجوز الإنسان إذا توضأ أن يلبس الخفين ثم يمسح عليهما، ولكن لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس خف اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، هل هنا ينطبق عليه أنه لبسهما على طهارة؟ يعني هل يشترط إكمال الطهارة ثم اللبس لجواز المسح أو لا يشترط؟ يعني كثير من الناس يفعل هذا، يغسل الرجل ثم يرفعها ثم يلبس الجورة أو الخف، ثم بعد ذلك يغسل أخرى ثم نعم. ما الجواب؟ هل لا بد من إتمام الطهارة أولا أم يجوز قبل ذلك؟ الجواب اختلف العلماء في هذا، والراجح أنه لا بد من إتمام الطهارة، وذلك أن الحدث معنى من المعاني لا يتجزأ، فهو قبل تمام وضوئه محدث أو غير محدث؟ محدث، فلا يتم الطهر إلا بغسل الرجل اليسرى. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، إذا توضأ أحدكم ماذا يعتبر الإسلام متوضئ؟ إذا أتم الوضوء، قال ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما. الحديث عند القطني والحاكم وهو صحيح الجامع. هذا الشرط الأول، أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. الشرط الثاني أن تكون الخفاف في ذاتها طاهرة، فلو كانت نجسة لا يجوز المسح عليها. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه في نعل، وكانت النعل فيها قذى وقذر أو أذى، فجاءه جبريل فأخبره فخلع، فدل الخلع على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في شيء فيه نجاسة. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأما في الحدث الأكبر فإنه يجب أن ينزع الخفين. دليل ذلك ما ثبت في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، يعني من جنابه تنزع، ما يجوز أن تمسع عليهما. قال لكن من غائط وبول ونوم. الغائط حدث صح؟ حدث أصغر أم أكبر؟ أصغر، والبول كذلك والنوم كذلك. ففي هذا الحديث أن المس لا يكون في الحدث الأكبر. الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليها للمسافر. كم ساعة يوم وليلة؟ 24. صح؟ بين 20 ساعة. مدة المسح معروفة، وهي كما تقدم في حديث المتقدم صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا التحديد متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مسألة هنا، متى تبتدئ حساب المدة؟ متى تبتدي هذه المدة؟ هل هي من اللبس أو من أول حدث أو من أول مسح؟ متى تبتدي؟ ها؟ اختلف العلماء، ولكن الصحيح أن المدة تحسب من أول مسح، فتبتدي المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف، وليس من الحدث بعد اللبس. دليل ذلك أن الشرع جاء بلفظ المسح، قال يمسح المسافر، فالحين ما يمسح تبدأ المدة، قال يمسح المسافر يوما وليلة 3 أيام وليالي، يمسح المقيم. فإذا مسح ابتدأ عليه المدة سواء أحدث أو لم يحدث. طيب أين يكون المسح؟ على ظهر الخف. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه أو من ظاهره، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين بالعقل، أيما أولى بالمسح، الأسفل أم الأعلى؟ لماذا؟ يباشر الأرض، ولكن الدين بالنقل. قال الله قال الرسول، وذلك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. طيب ما القدر المجزئ في المسح؟ ما يسمى مسح. لم يأتي الشرع بهذا الأمر، فيرجع فيه إلى اللغة والعرف، فما يطلق عليه مسح فإنه يجزئ، فكيفما مسح مما يطلق عليه اسم المسح جاز، وذلك لو مسح بيده كاملة جاز، ولو مسح خطوطا مسح يده وكذا ومسح جاز، فكل ما يطلق عليه اسم المسح جاز وأجزاء. طيب الخف إذا كان مخرق هل يجوز أن يمسح عليه ولا يمسح؟ الخف المخرق ما حكم المسح عليه؟ لا يجوز الشيخ، لابد أن يكون خفك جديد، وإذا كان لبس جديدا مخرق يعني إصبع طلع قليل أو من تحت في خروق، ها يجوز ولا يجوز؟ من يقول لا يجوز؟ ها؟ اللي يقول لا يجوز نقول دليلك، واللي يقول يجوز نقول دليلك. الدين ليس بالرأي صح؟ ها تريد دليل؟ عندك دليل؟ ها؟ كيف؟ ها أحسنت أحسنت جزاك الله خير. قال ابن تيمية رحمه الله ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. يقول ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام هذا الضابط اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. قال وهو قديم قول الشافعي واختيار أبي بركات وغيره من العلماء. وقال سفيان الثوري امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة؟ المهاجرين والأنصار في زمن الرسول كانوا أغنياء فقراء، ها الغالب الناس كانوا فقراء، ها معدمين يقول الشيخ، لذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الذي يؤثر وبه خصاصة، كيف المؤثر عليه رضي الله عنه وأرضاه؟ فالراجح جواز المسح على الخف المخرق. قال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع من المسح لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن المنذر مرجحا العموم، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليها أذن إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه جائز على ظاهر الإخبار. هذا هو الصحيح. فذكر ابن تيمية علة هذا الأمر، وهو أن هذا المسح الخف من باب الرخص، المسح الخفين من باب الرخص، والرخصة من شأنها التشدد للتيسير، لأن شرعت في الأصل من أجل التيسير، فالتشدد فيها يخالف ما شرعت له. هذا هو الصحيح، أن ما دام الاسم باقيا والمشي فيه ممكنا فيجوز المسح عليه. وما يذكره كثير من الفقهاء وذكره أخونا ليس عليه دليل، وهذا هو الراجح، وهذه أقوال العلماء عليهم رحمة الله. فالراجح جواز المسح على كل ما لبس بالرجل، وهذا من فضل الله ورحمته. ولكن ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ نعم، ما الذي يبطله؟ استنبطوا مما أخذنا. نعم، انتهى المدة، خلع الخف، حدث الأكبر، تنجس، يبطل المسح. ما الذي يبطل المسح؟ أول أمر قضاء المدة، صبتم الصحيح، لأن وقت المدة وقت المسح محدد. ولكن ما معنى انقضاء المدة؟ انقضاء المدة عند العلماء أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناها لا طهارة بعد تمامها. معناها عند العلماء لا مسح بعد تمامها وليس لا طهارة بعد تمامها. شو الفرق بين أمرين؟ يعني إنسان مسح في صلاة الفجر يوم، يبقى يمسح إلى متى؟ إلى الفجر يوم الثاني. فقبل الفجر بخمس دقائق توضأ ومسح، متى ينتهي وقت مسحه؟ متى ينتهي وقت مسحه؟ الفجر. معي؟ هل إذا وصل الفجر ينتقض وضوءه أم يبقى على طهارته؟ فمعنى انتهاء المدة أي لا مسح بعد انتهائها، وليس لا طهارة بعد انتهائها، طهارة تبقى حتى ينتقض وضوء. هذا المبطل الأول. المبطل الثاني الجنابة، الحدث الأكبر كما تقدم. الثالث نزع الممسوح عليه من الرجلين. لماذا؟ لأنه إذا خلعهما ثم لبسهما لم يكن قد لبسهما على طهارة، فلا يجوز المسح. ولكن لو أن شخصا لبس خفا ثم عليه خف فمسح على الأعلى ثم نزعه وبقي الأسفل، هل يجوز له أن يمسح؟ تمعي ولا لا؟ ليس تعجيز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطرح السؤال على أصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. فاحتار الصحابة، خاضوا في شجر بوادي، فقال ابن عمر: وقعت في نفسي أنها النخلة، ولكن لما رأى الكبار ما تكلم رضي الله عنه واستحى. لأنك إذا أجبت في مسألة ولو خطأ المسألة تبقى في ذهنك. فالرسول كان يسأل: من أتدرون من المفلس؟ جاء في الحديث: والله لا يفلح، والله لا يفلح، والله لا يفلح. استغرب الصحابة: من يا رسول الله خاب وخسر؟ في أساليب في الدعوة، من قرأ السيرة علم هذه الأمور. رجل لبس خفين، ما يلبسوا خفين ناس؟ خف واحد؟ فوق بعض يلبسون، بلاد قد تكون باردة شديدة ما يكفي واحد، يلبس ثلاثة وأربعة وخمسة جوارب ثقال. خلع الأول، هل يجب أن يمسح عن الثاني أو لا؟ أنتم معي ولا؟ هو لبسهما كلهم على طهارة، توضأ ثم لبس الأول والثاني والثالث والرابع. إذا خلع الأول يجوز يمسح الثاني؟ هل لبسه على طهارة؟ مسح الأول خلعه، خلعه ثم بقى لي تحته، ما يجوز. لابس خفين، هو خفين ليس خف واحد، لابس خفين في وقت واحد. هل يكون الثاني الذي خلعه والذي قبله أليس أدخلهما كلاهما على طهارة؟ فخلع الذي فوق بقي التحت، هل لبسه على طهارة أم لا؟ وهل في المدة؟ خلاص ما لكم تتنازعون تختلفون. فنزع المسروح من الردين لأنه إذا نزعهما لم يكن لبسهما على طهارة، لو كان لبس أكثر من واحد. المسح على الجوارب ما حكمه؟ المسح على الجوارب الآن كثير من الناس في الصباح يصلي الفجر يتوضأ يلبس الجوارب ثم يصلي الفجر ثم يبقى على جوربه مثلا، ما حكمه؟ ما حكم المسح على الجوارب؟ ها؟ جائز على خلاف من خالف؟ من خالف؟ ناس قالوا الجورب زي الخف، وناس قالوا لا إذا في مسام بدخل المية جوا خلاص ما بيكون. نقول إذا كنا الخف مخرق يجوز، الجورب ما حكمه؟ هذا أصلا مش خف، ليس خف. ها؟ قال الثوري إنما هو خف من صوف، يقول إنما هو خف من صوف، خف من صوف، خف من صوف. قال ابن القيم رحمه الله في معالم السنن: لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليه قول أكثر أهل العلم. بل قال إسحاق بن راهوي أو بن راهوية: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. ونقل الإمام ابن منذر جواز المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ابن القيم عليه أربعة، قال: فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم. يعني كم صحابي ثابت عنه؟ 13 صحابي. ونقل النوع، طيب إذا كان الجورب رقيق هل الحكم يختلف؟ نقل النووي في المجموع جواز المسح على الجوربين وإن كان رقيقين عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ثم قال: وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. فحكم المسح على الجوارب هو حكم المسح على الخفين، لا يشترط فيها إلا ما يشترط في الخفاف من الشروط. ما هي؟ أن يلبسهم على طهارة تكون طاهرة، حدث الأصغر، والمدة المحددة. بس يا شيخنا الخف يمشي فيه، الجورب ما بيمشي فيه. يقول الخف يمشي فيه والجورب لا يمشي فيه، لا يشترط، لا يشترط. ولو لم تمشي فيه ممكن تمشي فيه، ولكن الحفاظ على الجورب لا تمشي فيه، وقد تمشي فيه. لا، في بعض الجوارب فخينه يا شيخ، ولذلك الخف يجوز مس عليه للمراه الملازمه بيتها، والمراه الملازمه بيتها تلبس الخف وتلبس، والزمن الذي لا يمشي مشلول لا يمشي، يجوز ان يمسح الخفين ولا يمشي فيه، وهكذا الجوارب. معي؟ الثقب لا يؤثر، ما كان الاسم فيه باقيا والمشي فيه ممكنا يجوز، إن خرق خرص صغير من تحت لا يفرج ذلك عن كونه خفا وجوربا. نعم. ما الفرق بين الخف والجورب؟ يقول ما الخف بين الفرق بين الخف والجورب؟ الخف مصنوع من جلد وغليظ وفيه شيء الآن موجود له جرار بعضه. اشترط أن يغطي الكعبين شيء؟ اشترط أن يغطي الكعبين؟ لا يشترط، لا يشترط. وذلك ما حكم المسح على النعلين؟ ها؟ صلى في نعليه لا شك، ولكن المسح على النعلين ها؟ نعم ما يجوز، يجوز ما يجوز، يجوز. النتيجة ها؟ ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح أن المسح على النعليه. قال ابن القيم هذا مشكل، مشكل. والراجح ما قاله ابن تيمية أن ضابط ذلك يجوز المسح على النعلين التي لا تنزع إلا برجل أو يد، يجوز المسح على النعلين التي لا تنزع إلا برجل أو يد. أما التي يعني تريد تنزعها تضع رجلك على الأخرى ثم تنزع، أو لابد بيدك، أما بنفسها تلقيها بيد رجلك ما تنخلع. يعني كيف؟ ما نتكلم عن الخوف، هنا نتكلم عن النعل. النعل هل يجوز أو لا؟ ثبت في الحديث أنه مسح. ما ضابط المسح النعل؟ قال العلماء النعل التي يمسح عليها هي التي لا تنزع إلا بيد أو رجل، يعني لابد أن تضع رجلك الأخرى يعني نفس الحذاء. إذا كانت واسعة شوية بنزعها بدون يد رجل. يعني يقصد أخوكم يعني رجله مثلا قياس 25 بل 35 ويأخذ قياس 45. مش 45، إذا كانت 26 بتنزع بدون يد رجل. لا. رقم واحد تنزع كذا بنفسها مربوطة كرسي. إذا كانت تنزع بنفسها لا تمسح عليها. هذا الجواب. تنزع بنفسها لا تمسح عليها. امسح التي لا تنزع إلا بيد أو رجل. هذا الضابط عند العلماء. ها؟ إيه. مسح الإمام هذا في الوضوء. ثبت المسح على الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت المسح. وهو حاسر الرأس، وثبت المسح على الناصية والعمامة، وثبت النصح المسح على العمامة. والعمامة هو ما عم الرأس وكور عليه، فالمسح على العمامة سنة، فيجوز إنسان أن يمسح على العمامة ويمسح على الناصية والعمامة. ضابط ذلك أن الناصية إذا كانت خارجية تمسح عليها ثم تكمل، وإذا كانت مغطية للناصية تمسح عليها فقط، هذا ثابت، مسح ثابتا في الصحيح البخاري ومسلم. أما على الغترة لا، لا يمسح، لأن يمسح على العمامة المكورة التي يشق نزعها، وإذا نزعت تأثرت. هذا الضابط عند العلماء. نعم شيخ خلاص. يقول ما يستدل على الجورب الرقيق بغزوة ذات الرقاع وهم كانوا يلفون الخرق على أرجلهم؟ قد يستد بس أنا ما عندي. قد يستد. نعم شيخ. ما بقي الاسم وتعلقت به الرجل، ما بقي الاسم وتعلقت به الرجل. أنت فقير ما عندك شيء، معدم، بلاد باردة، ما عندك إلا هذا الجورب الغليظ، وإذا ما لبسته بقيتها في البلد، وإذا كل مرة تريد توضأ تخلعه وتتضرر، وهذا باب رخصة وتيسير على الناس. نقول يجب عليك أن تنزع ولا يمشي الحال بها كذا؟ لو قلنا يجب عليك أن تنزع، الرخصة أخرجت أكثر من أمة، أخرجت الفقراء، نقول هذه رخصة للأغنياء فقط ليست الفقراء. وباب الرخص باب تيسير وإرفاق بالناس معي. فما بقي ما بقي الاسم وأمكن المشي فجاز المسح. وجزاكم الله خير. نعم قول. آخر سؤال، آخر سؤال. لا، رجل توضأ ثم لبس الجورب ما مسح عليه، ما حكم المسح عليه في هذه اللحظة؟ لا لا، إذا توضأ الإنسان كما تماما بعد ما توضأ يكون على طهارة، فهنا يلبس الجورب، يصلي من غير ما يمسح، ما يحتاج مسح، لا ما في تمس. إذا تريد تتوضأ مرة ثانية متلابس هنا تمسح ولو لم تحدث. جزاكم الله خيرا. قلنا السلام عليكم. شو المدة؟ قلت له ضابط في ذلك، يعني الذي يشق لا ينزع إلا بيد أو رجل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.